ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم لعلهم يعرفونها إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما منيا منا الكيل فأرسل معنا أخانا يكسل وإنا له لحافظون أخيه من قبل فالله خير حافظ. فالله خير حافظ. وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. الله أكبر. الله يهدى عليك يا مولانا. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا عليه توكل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان الله من شيء ولم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخوه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الله أكبر. ويسع عليك يا مولانا. ولما جهدهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علم ثم جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. الله كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسره يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين الله أكبر وليس عليك يا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير والعير التي أقبلنا فيها قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال ولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم الله Thank you. إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون أنت يوسف قال أنا يوسف أن تفهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما الله يسبح صدرك يا مولانا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء أبكم من البدو من بعد أن نبغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى يتصرف يا رب الله يسر عليك يا مولاي إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون